الآن جاءت أسئلتكم. نعم. فيها الأخوان عندهم إشكال في آخر المسألة الأخيرة. أقول بعضهم يقول إن الرمي يمتد إلى الفجر جوال، فإذا فاته ذلك بعذر رماه من الغد في النهار، مو لازم بعد الزوال. ويستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، ولم يقل فليؤخرها حتى يدخل وقتها في اليوم الثاني. وهذا القول هو الصحيح، إذا فاتك الرمي ليلا بعذر، ولنفرض أنه أصابك مثل آخر من المرض أو غير ذلك، أو ينتج لأحد يمشي معك ولو المسافة طويلة، فترميها في النهار قبل الزواج، لأن هذا قضاء وليس أداء. فإذا كان قضاء فالقضاء متى زال العذر عن إيجاد العبادة في وقتها فإنه يقضي. نعم، لا جميع الأيام إلا في اليوم الثاني عشر، فأساتي شراء قول فيه هل نقول إذا غربت الشمس وجب عليه أن يبقى؟ نعم يا أحمد تفضل. إيش نعم الحج عرفة. هذه كلها أحاديث قد تكون صحيحة في غير هذا الموضع، لأن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في صلاة الليل: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. ونحن كنا الإخوان نحيلكم على زاد المعاد ابن القيم قد ذكر آدعية جيدة. وأقول لو أن أحد من الطلبة أنتم والإخوان اللي عندي الآن تتبعوا آدعية القرآن من سورة البقرة إلى آخر القرآن، تتبعوها وجمعوها لكان فيها خير كثير، ولم تفع الناس بذلك، لأن هذه أدعية القرآن أجمع الأدعية وأنفع الأدعية. نعم. نعم. هل نعم. أصل جواز تأخير العشاء إلى الثلث الأخير لا يجوز، لا بد أن يصلوا العشاء قبل منتصف الليل. فإذا صلوا العشاء إذا قدر أنهم لم يصلوا المزدلفة إلا بعد منتصف الليل نقول صلوا العشاء في الطريق، يعني صلوا المغرب والعشاء في الطريق. بل إن الإنسان إذا خاف وهو في عرفة، إذا خاف أن لا يتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فليصليها في عرفة إذا غربت الشمس هناك، كما يفعله بعض الناس اليوم بواسطة السراوات والسيارات. ويكفي وإذا وصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل يكفي أن يذكر الله تعالى يجلس قليلا ويذكر الله ويمشي، يعني إذا وصل إلى الثلث الأخير. نعم لهم ذلك، لأن هذا حديث ابن عباس الذي ذكرته ضعيف فيه انقطاع، ثم لو صح فهو للأفضلية فقط، ثم لو صح بذلك الوقت لكان في وقتنا الحاضر مشقة عظيمة أن يرموا أهله قبل طلوع الشمس ثم يرجع إلى رحله ثم يرجع بعد طلوع الشمس يرمي معها الزحمات العظيمة التي يخاف الإنسان على نفسه من الموت، والدين واحد لا يصح. فنقول من قدم مع أهله فليرمي معهم ولا بأس. الله يحفظك. في قول المصنف في اليوم والرمي يشرف التحلل به. نعم. هذا سيذكر المؤلف مفصلا فيما بعد، لكن لا شك ان جمره العقبه لا تاتيه في التحلل. كيف حجم المرمى عند الجمرات؟ حجم المرمى، ها حجم المرمى، حجمه بالميم، حجم المرمى الموجود في الأحواض، هذه الأحواض المحوضة هي هي هي مكان المرمى. على كل حال يعني الناس قالوا ما دام من زمان ما ينبغي أن نتوسع، وإلا ففي اقتراحات كثيرة على أن يوسع الحوض. والآن كما ترى في الجسر الحوض واسع، لكن أسره ضيق بحيث يقع الحصى في المرمى. فبعض الناس قالوا انها توسع وتجعل كما جعل الاعلى يعني منصبه الى الاسفل، لكن راى اكثر الاخوان من المشايخ ان لا تغير. والحمد لله هو لا يضر، يعني حتى مثلا لو فرضنا امتلعت من الحصى ورميت أن ووقعت الحصات في نفس المرمى ثم تلحقت ما تضر. نعم. لا ما في مانع أن تؤمن من كل جهات. ما في مانع. كان في الأول ترمى من جانب واحد لأنها كانت عقبة جبل واحد ما حد يصعد. أما الآن فالحمد لله لا لا مو واضح، لكنها إذا رميتها من الخلف من الشرق يعني لا بد أن تقع الحصار في الحوض. السلام عليكم ورحمة الله. ليش؟ لا في حوض كان في إجدار في الأول إجدار كامل، لا أما العام أزلوه. لا إله إلا الله. على كل عشان أروح أشوفه. المهم أنه يقع الحصى في الحوض. في حوض وما في حوض من شرق، يعني مثلا العمود اللي يرمى ما في حوض من شرق، العمود اللي يرمى ما في حوض من شرق، لكن الجدران كانت كده على العمود، يعني نفرض هذا العمود على طرف الحوض من شرق، خدود الحوض من اليمين واليسار. شوف فيها لكن صار الحوض نصف حوض، الجدار الشرقي منه له أكتاف كتفان والعمود على نفس الجدار تقدر ترميه من الشرق. نعم يلا هو سلمك الله. هذا مبني على ايش؟ هل ان هذا توقيف يعني فيما نظر ان الصحابه 100,000 او قريبا من ذلك هم الظاهر انهم كلهم محصورين في هذا المكان قبل ان يجد الحول هنا؟ لكن على كل حال ما دام العلماء اخواننا اهل العلم قالوا لا يبقى مكان على مكان لا حاجه للتوسيع.

وهذا كقول بعض العلماء ان الرجل الاخرس اذا اراد ان يقرا يحرك لسانه وشفتيه، وهذا لا معنى له. الصواب انه اذا كان اقرع الراس فانه لا يسمون له ابن موسى على الراس لعدم الفائده، فهو عبث، والشريعه لا تزيد العبث الا اذا كان يخشى ان يكون هناك شعرات يسيره، فهنا من باب الاحتياط يفعل. فصل في الحلق والتقصير. باقي ايش؟ باقي لم يكن السؤال بعد ايش؟ انا بالكتاب القارئ. فصل في الحلق والتقصير. وفي الحلاق والتقصير روايتان، احداهما ليس بنسك، انما هو استباحة محظور لانه محرم فلم يكن نسكا. محرم في الاحرام. إنما هو استباحة محظور لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كالطيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي ولم يذكر تقصيرا. وذلك حين قدم من اليمن يا معشر أذن لك الآن. نعم. عندي إيش؟ نعم. نعم. يستقبل يوجه القبلة عند موسى. كل هذا تعاليم علي، كل هذا تعاليم علي. الرسول حذر والصحابة عنده ويقسم عليهم الشعر، ولم يقل واحد منهم أنه استقبل قبلة من الحرب. هذا فعل خاص. لا هو علي. لا تقصر. أما إذا جاء غير تقصر لا بأس. أنا أقول إن حرب مثل لو جئت إلى الحلاق والكرسي الموضوع متجه للقبلة، لا تقول يا فلان هو الظاهر أن يعني التقصير يكون على كل الشعر، إن كان مغفرا فإنه من كل ظفيرة تأخذ جزءا، وإن لم يكن مغفرا فتمر عليه من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر. إذا هل الإحرام لا يواجبه؟ وهو الظاهر وأن يقع المهارة بحديث كون شعثا غبرا واحد بس حسام ذكرنا أولا بالنسبة للغفر، قلنا أن بعض الناس الآن تأخذ العاطفة التي ليس المدينة على العلم فيتبرأ بثمن الأضحية للمحتاجين،

وقلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ليس على الحج أضحية ولا يشرع له النضح، لأن الهدي بدل عنه. ايش مقطوعة؟ ايش اعيد السؤال يا الكفل؟ لا ما. لكن الكفل وش كتف؟ ما فهمت مقطوعة ايش؟ ما هو الكفل؟ ها الألية. طيب أو ايش؟ نعم. اما بارك الله فيك مقطوفة الإذن فإنه يجزر فيها، يعني لو ضحى بها فضحته صحيحة، بل لو كانت مقطوعة الأذن كاملة لكنه مكروه. وأما مقطوعة الألية فقال العلماء إنه لا يصح التقي بها. وأما مقطوعة الذيل فإنه يصح التقي بها. وعلى هذا فإذا قطع الذيل من البقر أو من الإبل أو من المعز أجزأت الأذن بها. وأما إذا قطع من الظأن فقال الفقهاء إنه لا يجزي، وذلك لأن الأضحية شحم مقصود، فهو كقطع اليد أو الرجل. نعم. في المناسك يعني؟ لا أو غيرها. لا غيرها ما في شيء، عبادات الليل في الليل وعبادات النهار في النهار، لكن في المناسك في سر الله الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر من ليلة العيد، وفيها رمي الجمرات في أيام التشريق، وكذلك في يوم العيد يمتد بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. الصحيح أنه لا يجوز، والجلوس إلى 13 ما هو ضروري، لأن الإنسان له أن يتعجل فيأخذ من منها في اليوم 12، لكن الإحراج اللي يمكن لو كان سفره في اليوم 12 واحتاج أن يرمي قبل الزوال، هذا هو الذي فيه الإحراج. أما 13 فلا إحراج فيه لكونه يتعجل ولا أشكال. هذه الآية بارك الله فيك، إن الصفا والمروة من شعائر الله لا تقرأ على الصفا ولا على المروة، وإنما تقرأ إذا دنا الإنسان من الصفا بعد خروج من الطواف مرة واحدة فقط، فلا يكررها ولا يقرأها إذا دنا من المروة، لأن المقصود بها تنبيه الإنسان إلى أن يستشعر بأنه إنما سعى امتثالا لأمر الله. نعم واضح. السلام عليكم. شكرا. ما هو الفرق بين الإنابة والتوبة؟ التوبة إقلاع، إقلاع عن المعاصي، والإنابة إقدام إلى الرب عز وجل فيها شيء من الطاعات بعد التوبة. إيه نعم، سوق الهدي سنة للقارن والمحرم، لكن ينبغي له إذا سوق الهدي أن يحرم أن يحرم بالقران اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، الإهداء يعني؟ الإهداء نعم يشرع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة وهو باقي في المدينة. لا في زيادة، وأنتم ما شاء الله دائما مطلوبين. وهو باق في المدينة. لا في زيادة، وأنتم ما شاء الله دائما مطلوبين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. آمين. العلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم. يلا هات الأحاديث. سبعة في بعير، بعضهم يريد الهدي وبعضهم يريد الأضحية فلا بأس، أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الهدي فلا بأس، أو بعضهم يريد الأضحية وبعضهم يريد اللحم لا بأس. أبعض أول فجر، أول فجر. الفجر. سليم. ما هو المقصد؟ ما هو المقصد؟ ما هو المقصد من الجميع؟ نعم. وعلى هذا فنقول لو أن إنسان مثلا ضحى بثلاث ضحايا وأكل واحدة كلها وترك والباقي تصدق به، هل أصاب السنة؟ لا، ما أصاب السنة، لأنه لم يقل. نعم. ذكرت ابن كثير رحمه الله في قصة صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للمكلفين المغفرة ثلاثا والمقصرين مرة قالوا ولم يا رسول الله؟ قال لم يشركوا، فجعل سبب الدعاء هو الشك، لأن الذين قصروا كأنهم شكوا لما خرج من عندهم من سلمة. والله ما أدري صح الحديث، والله ما أدري صح، لأن الذين قصروا حلوا ما بقى عندهم شيء، لكن إنما كان محلق أفضل لأنهم حلقوا كل الشعر، والشعر في ذلك العهد زينة، زينة يشق على بعض الناس أن يحلقه، فالذي حلقه كله يكون أبلغ التعبد زكي. التعيين يعني كسر التعيين ما نرى لابد من ذلك ولو ألف ما هي مشقة، إنسان المشقة لا يتوكل، يعني متى أنا أذبح حالي عمن عن واحد منهم؟ لا انتهج ما لما نحن اشتركوا في جهة 100 اشتركوا في جهة واحدة مشاعر حسن كل نفس واحدة كل شاة لها نفس واحدة وهذا له طعام لا بأس إيه يعطونها الأسد الآن يعطونهم الأسد نعم أجل هذا من البلد هذا من البلد إذا صار هذا ذبح لمن لواحد من المجموعة لواحد من المجموعة عين من هو لا هو لا بد أن يكون هناك تسمية واحد قائم عنده في الكشف يقول الله فلان وفلان بسم الله هات الشاة له فلان هات الشاة له وهكذا أنا لا تخبرني عن الواقع لا بد أن تعين من هي له لأنك إذا نويت عن واحد عن من واحد من زين ولا غير مشكلة لكن هذا أيضا من البلاء فهد إنسان فهد قلنا له منا كلها محل الحرب لكن الظاهر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حلق عند المنح لأنه لما خلص من الجمرات انصرف إلى منح فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام حلق هنا ويحتمل أنه حلق في محل رحله لا بأس حتى لو فرضنا أن الإنسان أراد أن يذهب إلى جدة لأهله لتعين هناك وحلق هناك ما في بأس لأنه ليس من شرط أن يكون في حرام جزاك الله خير ما موفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي فإن قلنا هو استباحة محظور فله الخيرة بين فعله وتركه والأصل من بعضه دون بعض ويحصل التحلل الأول برمي الجمرة هذا الذي على قول بسم الله الرحمن الرحيم هل الحلق والتقصير نسك أو هو استباحة محظور وإن شئت فقول إطلاق محظور وقد سبق أن أقول الراجح أنه نسك إذا قلنا إنه استباحة محظور فالاستباحة تحصل بأدنى شيء إذا قلنا إنه استباحة محظور فالاستباحة تحصل بأدنى شيء فلو اقتصر على خلق بعضه أو على تقصير بعضه أجزأ وعلى هذا ينزل قول من قال من العلماء إنه لا يجب استيعاب الرأس بالحلق أو التقصير نعم ويحصل التحلل الأول برمي الجمرة قبله فيحل له كل محرم بالإحرام إلا النساء وما يتعلق بهن من الوطء والعقد والمباشرة لما روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل شيء إلا النساء رواه أبو داود وعنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج وإن قلنا هو نسك فعليه الحلق أو التقصير من جميع رأسه لقوله تعالى قول الله وهذه مسألة مهمة جدا أعني هل يحصل التحلل برمي الجمرة أو لا بد من إضافة الحلق أو التقصير إليه لأنه يترتب عليه مسائل عظيمة كفساد النسك مثلا إذا قلنا إنه لا يحصل التحلل إلا بالرمي والحلق وجامع بين الرمي والحلق فسد النسك فسد النسك وترتب عليه خمسة أمور الإثم وفساد النسك والمضي فيه والقضاء من العام القادم والخامس البدن وإذا قلنا أنه يحل التحلل الأول بالرمي فإنه لا يفسد لكن يفسد الإحرام

نعم أفعل. لا لا، الفعل آمن الماضي والمضارع يؤمن والأمر أؤمن والمصدر إيمان. صحيح. من أين فعل؟ يعني المادة هذه الميم والنون والهمزة اشتقاقها الأصغر أمن، أمن يأمن أمن. يعني مثلا أنا أحتاج لهذا الشريط، لا أريد توزيعه لكن أريد أن أستفيد منه، فلي أن أستنسخه من زميل مثلا. لكن إنسان صاحب مكتبة سمعية يستنسخ هذا الشريط ويبيعه على الناس، هذا يفسد على الأول ويلحقه خسائر عظيمة. إلا إذا تدخلت الحكومة وقررت سعرا لا يتضرر به الأول، هذا جاء. أفهمت؟ وهذا الاستثناء استثنيته الآن، أما الفتوى السابقة ما في هذا الاستثناء، وهو الاستثناء إذا تدخلت الحكومة وفرضته بسعر لا يتضرر به الأول، لأن ترك الأمر الأول يتضرر بالناس أيضا مشكلة. فهمت الآن؟ لا، بينهما فرق بارك الله فيك. أولا ما كل إنسان له زملاء كثير، والثاني أن الإنسان إذا أراد يسأل كثير من الناس يروح يشتري بخمس ريالات شريط ولا يسأل، لكن جاءت إدارة نشر تطلع الشريط وتوزعه، هذه المشكلة. إيش؟ يخسر الأول، ولا سيما في بعض المعلومات الكمبيوترية، هذه مشكلة حسب ما سمعنا إن فيها خسارة عظيمة لو فتح الباب. إذا نقول يجوز في أحوال ثلاثة. الحالة الأولى إذا كانت الشخصية لا تؤدي إلى انتشار كبير يتضرر به الأول. الحالة الثانية إذا وافق الأول. والحالة الثالثة إذا تدخلت الحكومة وقررت سعرا لا يتضرر به الأول. نعم. لا، الشريط ما أظن يتعرض لهذا. لا، هذا الكتب صحيح استثني هذا، لأنني لا أحب أن أسد باب الإحسان على الناس، على أن بعض الإخوة أشار علي أخيرا بأن لا أقولها، أقل الباب مفتوح، وأقول للطابع أنت على كل حال